الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لهم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. حديث الليلة هو الحديث 36. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطع به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، وهو يدل على أن الإسلام هو دين الرحمة والتراحم، وكما قال الله عز وجل عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. فهذا الحديث حديث عظيم، رواه الإمام مسلم، وفيه الترغيب بجملة أمور تدل على التراحم، أو من فعلها فقد يعني أتى بخير عظيم. ولنا مع هذا الحديث وقفات. الوقفة الأولى هو في قوله عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة هي الشدة والضيق، الكربة هي الشدة والضيق، وتنفيسها إزالتها. والله جل وعلا جعل الدنيا دار بلاء وفناء، وجعل الآخرة دار جزاء وبقاء. فالإنسان في هذه الدنيا يلاقي كرب، أنواع الكرب، كما قيل عن بعض خطباء المسلمين يقول: الدنيا دار بالبلاء محفوفة وبالمصائب معروفة، لا يدوم حالها ولا يسلم نزالها. فالإنسان في اليوم الواحد يتعرض قد يكون لعدة كرب. إذا جاء أخوه المسلم ونفس عنه هذه الكربة، الجزاء من جنس العمل. رب العزة قال: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأحيانا يا أخوان الإنسان في الدنيا يمر بكربة شديدة، ولا شك أن كرب يوم القيامة أشد وأصعب. فالله جل وعلا قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والله جل وعلا قال: فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا. والله جل وعلا قال: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فلا شك أن كرب يوم القيامة هي أشد وأصعب من كرب الدنيا بأضعاف مضاعفة. يقول القحطاني رحمه الله: يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل الأوطان. يوم تشققت السماء لهوله وتشيب منه نواصي الولدان. فإذا الجزاء من جنس العمل، إذا نفست عن أخيك كرب من كرب الدنيا نفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. الوقفة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر هو الذي وقع في الدين ولا يستطيع أن يسدد، عنده عسرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يرغب المسلم بالتيسير على المعسر. كيف يكون هذا التيسير على المعسر؟ بوجوه. الوجه الأول إعانته على إزالة عسرته إن كان مدينا بإعطائه. إنسان عليه دين وأنت عندك ساعة من العيش، ماذا تعطيه مالا حتى ماذا يقضي دينه؟ أو تقول لصاحب الدين: دين فلان علي. هذا يسرت على ماذا؟ على معسر. يسرت على معسر. وهناك صورة أخرى، أنك تكون أنت صاحب الدين، أنت الذي أقرضت فلانا وفلان معسر. وهذه لها وجهان: إما أن تنظره وإما أن تبرئ ذمته. يقول الشيخ ابن عثيمين: الإنظار واجب والإبراء سنة. كيف الإنظار واجب؟ رب العزة قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. تنظر المعسر إلى أن الله عز وجل ماذا يفتح عليه ويوسع له في العيش. والأعظم من ذلك أن تبرئ ذمته، تقول أنت في حل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر يعني عن أحب الأعمال إلى الله، فذكر منها أن تطرد عنه جوعا، تطعمه خبزا تطرد عنه جوعا، وكذلك ماذا أن تقضي عنه دينا. فهنا الذي يسر على معسر ماذا قال؟ يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ما شاء الله، يا له من جزاء عظيم. الذي يسر على المعسرين ييسر الله عز وجل في الدنيا والآخرة، يجد الأبواب مفتوحة، السدد المغاليق مفتوحة. لماذا؟ لأنه يسر على عباد الله. فيسر الله عز وجل في الدنيا ويسر عليه في الآخرة. ونحن يا أخواني في زمن كثر فيه من وقع في الدين، كثر من وقع في أصحاب الديون يعني. فعلى المسلم إن كان عنده ساعة وإن كان يستطيع ماذا أن يراعي هذا الأمر، يقضي عن أخيه المسلم دينا أو أن ينظره حتى ماذا ييسر الله عز وجل عليه، أو يبرئ ذمته بالكلية ويلتمس الخلف من عند الله جل وعلا. إن الله سبحانه وتعالى يخلف خيرا، رب العزة قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقول بعض العلماء: من أيقن بالخلف جاد بالعطية. من أيقن بالخلف اللي يعرف أن رب العالمين يخلفه خيرا يجود بالعطية. الوقفة الثالثة قوله عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الجزاء من جنس العمل. العمل ما هو؟ ستر في الدنيا. الجزاء ستر في الدنيا والآخرة. والستر أيها الإخوة هو إخفاء العيب وعدم إظهاره. الستر إخفاء العيب وعدم إظهاره. ولكن هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان الرجل من أهل الاستقامة ورأينا عنده ماذا حصل منه وقوع في المعصية، نوصح وستر عليه وإن كان معروفا بالفساد والإجرام، فإن الستر قد يزيده في إجرامه، فقد يكون كشفه فيه هنا ينظر في المصلحة، فقد يكون في كشفه المصلحة حتى ماذا يتعرض للعقوبة التي تردعه عن إفساده وإجرامه. قال عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فإذا الله عز وجل ستير ويحب الستر سبحانه وتعالى. الوقفة الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا فيه حث على للمسلم على إعانة أخيه المسلم بكل طرق الإعانة، بكل طرق الإحسان. يقول الشاعر: لا تمنعن يد المعروف عن أحد، ما دمت مقتدرا والعيش جنات، قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. فإذن يا أخوان، الإنسان يحاول أن يعين أخاه المسلم بكل ما يستطيع، وليس المسألة مقتصرة فقط على المال. يحمل عنه، يوصله إلى مكان، يعينه على أمور الدين والدنيا، ولا يستصغر شيء. قد يكون أمر سهل الإنسان يستصغره ويكون سببا لدخول الإنسان الجنة. فإذا أعان الإنسان أخاه المسلم جاءه العون من الله جل وعلا. وأنت تحتاج إلى عون الله عز وجل في كل أمورك الدينية والدنيوية. هذا الآن الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا تستطيع أن تتلفظ به إلا أن يأتي العون من فوق سابع سماء. هذه السجدة لا تستطيع أن تسجدها إلا أن يأتي العون من فوق سابع سماء. من الذي المفاصل هذه جعلها هكذا تتحرك؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن نقول في كل ركعة من ركعات الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت تحتاج عون الله أجل على عبد أنفاسك. والشاعر يقول: إذا صح عون العابد الخالق، إذا صح عون الله، إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد، إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا. إذا جاء عون الله سبحانه وتعالى كل عسير يتحول إلى يسير، كل بعيد يتحول إلى قريب، كل صعب يتحول إلى سهل. فأنت إذا عنت أخاك المسلم جاءك العون من الله، فأبشر بالذي يسرك. الوقفة الخامسة قوله عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه العبارة يا إخواني فيها حث لنا وتشجيع على طلب العلم. طلب العلم أمر عظيم. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ليس هناك أفضل من طلب العلم لمن صحت نيته. قيل: وكيف تصح نيته؟ قال: ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فحاول دائما أن تكون طالب علم بالقراءة، بالسماع، بالسؤال، تزود من العلم الشرعي النافع. فماذا تكون النتيجة وسلوك يعني طريق طالب العلم؟ يكون بأمور، بالسفر. سابقا كانوا يسافرون مسافة شهر أو شهرين ليأخذ حديث واحد من النبي صلى الله عليه وسلم بالسفر، وكذلك باقتناء الكتب النافعة وقراءتها وفهمها. هذه وسيلة من وسائل طلب العلم. وكذلك بملازمة العلماء والأخذ عنهم. والشيخ ابن عثيمين يقول طريق العلم هناك طريق حسي وهناك طريق معنوي. أنت من بيتك جئت إلى المسجد حتى تحضر مجلس الذكر أو حلقة العلم أو درس، سهل الله لك بهذا الطريق إلى الجنة، هذا طريق حسي. تسافر إلى محافظة إلى بلد آخر، هذا طريق حسي لطلب العلم. النوع الآخر وهو طريق معنوي، وأنت في بيتك أتيت إلى المكتبة تبحث عن مسألة فقهية، هذه حلال أم حرام وهكذا، هذا يسمى طريق معنوي. فماذا تكون النتيجة؟ رب العزة يسهل لك طريق إلى الجنة بأمرين. الأمر الأول أن يعينك على أن تحصل ما تقصد وهو العلم. الأمر الثاني أن يعينك على العمل بهذا العلم، وبذلك تنفتح أبواب الجنة، وبذلك يسهل الله عز وجل المرأة لطالب العلم طريقا إلى الجنة. فالإنسان بارك الله فيكم ممكن ماذا؟ أن يطلب العلم في المسجد، في بيته، في الطريق، في السوق، دائما يردد قول الله، يعني يدعو بقول الله عز وجل وقل ربي زدني علما. رب العزة قال صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما. الوقفة السادسة قوله عليه السلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أقول يا أخواني يا لهم من فضل ويا لها من رفعة لمجالس الذكر ومجالس القرآن. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، بيوت الله هي المساجد، وأضيفت إلى الله تشريفا وتعظيما، تقول هذا بيت الله، الكعبة بيت الله، هذا اللي نحن فيه الآن بيت الله، أضيف إلى الله تشريفا وتعظيما. وهذه الأماكن المساجد أحب البلاد إلى الله، قال عليه الصلاة والسلام أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فهذه العبارة أو هذا الجزء من الحديث في حث للمسلمين على أن يجلسوا في بيت الله يتلون كتاب الله ورسوله، وتكون بصور متعددة. يجلسون ويقرأ أحدهم والبقية يستمعون ويتابعون، يصحون الأخطاء ويقومون التلاوة، أو بالأدوار يتلو هذا ويتلو هذا ويتلو هذا وينبه على الأخطاء حتى الإنسان يبتعد عن ماذا؟ عن اللحن الجلي والخفي. وكذلك هناك أمر آخر أن يكون أحدهم عنده علم بالتفسير فيقرؤون وهو يذكر الفوائد ويذكر ماذا؟ تفسير الآيات. وقد يكون الجالسون كلهم عندهم علم بالتفسير، فهنا ماذا يكون بينهم؟ مذاكرة في التفسير رواية ودراية من كتب التفسير ماذا؟ المعهودة عن سلفنا الصالح. لأنك يا أخواني كتب تفسير لا يعتمد عليها، حوت على الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، حوت على الإسرائيليات التي تنافي شرعنا، حوت على الأكاذيب. فليس كل تفسير ماذا يعتمد عليه. ومن التفاسير السلفية تعتمد عليها تفسير الإمام الطبري، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير رحمه الله، تيسير الكريم الرحمن في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الإمام السعدي وهكذا. فالإنسان ماذا يعتمد على كتب ماذا؟ التفسير المعهودة. ماذا تكون النتيجة؟ نتيجة عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام إلا نزلت عليهم السكينة، والسكينة طمأنينة، الإنسان يشعر ماذا؟ براحة. كم منا يا أخواني يعاني من الهواجس والوساوس والهموم النفسية، مجالس الذكر تذهب عنك الهم والغم، نزول السكينة عليهم وطمأنينة. الأمر الثاني الرحمة تغشاهم أي تشملهم وتغطيهم. الأمر الثالث الملائكة تحفهم أي تحيط بهم. الأمر الرابع أن الله تعالى يذكرهم عند الملائكة. فأقول يا لهم من فضل لمجالس القرآن فعلينا يا أخواني أولا نحن على ماذا؟ نحرص على مجالس القرآن في مساجدنا، وكذلك نشجع أبناءنا، خاصة نحن مقبلون على ماذا؟ الإجازة الصيفية. لماذا يعني أولادنا تضيع أوقاتهم، تضيع أوقاتهم في السهو واللهو والغفلة واللعب ومصاحبة الأشرار؟ لا والله، نشجعهم على مجالس القرآن وعلى ملازمة القرآن حتى نكون أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. الوقفة السابعة قوله عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. المعنى من أخره عمله عن دخول الجنة لم يسرع به نسبه إلى دخول الجنة. فالعبرة يا أخواني بالإيمان والتقوى وليس بالنسب. كثير من الناس ما لا يغتر بنسبه، يقول أنا نسبي يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنا جدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يا أخي أين أنت من عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين أنت من عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت من مجلس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ العبرة ليس بالنسب، العبرة بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح، وهذا ميزان التفاضل. رب العزة قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ورب العزة قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنسى بينهم يومئذ ولا تساءلون. وأيضا يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب. سلمان الفارسي ما شاء الله رضي الله عنه وأرضاه، وها هي الأجيال تلو الأجيال تقرأ قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، مع أنه هاشمي قرشي صاحب مال صاحب جاه عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل ذلك ما نفعه. لماذا؟ عاش على الكفر ومات عليه. فنقول لمن يغتر بالنسب: يا أخي لا تغتر بالنسب، اجمع نسبك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، عليك بالإيمان والعمل الصالح. فإذا اجتمع الإيمان والعمل الصالح مع أن شرف النسب نور على نور. ابن الوردي رحمه الله ماذا يقول لولده ويعظه؟ قال لولده: لا تقول أصلي وفصلي أبدا، لا تقول أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل، قد يسود المرء من غير أب وبحسن السبك قد ينفى الدغل، مع إني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل. يقول مع هذا أن أحمد الله عز وجل أن نسبي يرجع إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الوقفة الثامنة والأخيرة أهم فوائد الحديث. الفائدة الأولى هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا يقربنا من الجنة وبعد النار إلا وبينه لنا، وهو يعلمنا أعمال ماذا؟ تقودنا إلى الجنة. الفائدة الثانية أن هذا الدين هو دين الرحمة لا كما فهمه الخوارج. يقولون أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق، وعلى عكسهم من أهل الأهواء والبدع يجهلون الحق ويقتلون الخلق. فديننا الآن دين الرحمة، تنفس عن أخيك كربته، تفرج عنه، تيسر عليه عسرته، ماذا تعينه على أمر دينه ودنياه. كل هذه الأمور ماذا تدل على الإنسان دين دين دين رحمة. رب العزة قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الفائدة الثالثة الترغيب في تنفيس الكرب في الدنيا. نعم، فمن نفس يعني كرب الدنيا نفس الله له كرب يوم القيامة. الفائدة الرابعة هو أن الجزاء من جنس العمل، فالعمل تنفيس كربة والجزاء تنفيس كربة. الفائدة الخامسة الترغيب في التيسير على المعسرين، الترغيب في التيسير على المعسرين. الفائدة السادسة الترغيب في ستر العيوب حين تكون المصلحة في سترها. الفائدة السابعة الحث على إعانة المسلم أخاه المسلم، والإنسان يحتاج إلى عون الله عز وجل، فإذا أعان المسلم أخاه أعانه الله. الفائدة الثامنة بيان فضل العلم الشرعي. الفائدة التاسعة فضل الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن ودرسه. الفائدة العاشرة أن الإيمان والعمل الصالح سبب لدخول الجنة وبلوغ الدرجات العالية عند الله عز وجل. الفائدة الحادية عشر والأخيرة أن شرف النسب بدون عمل صالح لا ينفع صاحبه عند الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بين وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيثنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا أبلغ علمنا، ولا تظلمنا ورحمنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين.